بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. اللهم أخرجنا بفضلك من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو اللقاء 16 في سلسلة الأخلاق والحقوق، وحديث الليلة عن القرآن الكريم وحقوقه علينا. تحدثنا في اللقاء السابق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تعريفا بهم وبيانا لفضلهم ولمراتبهم، ثم بيان حقوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم علينا. وعلى نفس المنوال نتحدث الليلة عن القرآن الكريم تعريفا به وبيانا لبعض فضائله، ثم حقوق القرآن الكريم علينا. ففي تعريف القرآن الكريم قال الله تعالى عنه في كتابه العزيز: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وعندما سئل العلماء عن ترجمة كتاب الله أو عنوان كتاب الله، ما عنوان كتابكم؟ ما ترجمة هذا الكتاب؟ أجاب بالآية الأخيرة من سورة إبراهيم، وهي قوله تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال عنه المنزل عليه صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، أي من المعجزات التي آمن عليها البشر في عهده، وإنما كان الذي أوتيته صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إلي، وهو القرآن الكريم، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ده ذكره الإمام البخاري هذا الحديث في فضائل القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعرف العلماء القرآن بأنه كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وعليهم أجمعين بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، المكتوب في المصاحف، المبدوء بسورة الفاتحة والمختتم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر، تواتر، وذلك اللي بياخدوا إجازة يقول عن فلان عن فلان عن فلان حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى به العرب والجن والناس أجمعين المحفوظ بحفظ الله تعالى. ده تعريف العلماء للقرآن. نأخذ فرقا بينه أي بين القرآن الكريم والحديث القدسي والحديث النبوي. القرآن وكذلك الكتب السابقة. قرآن كريم كلام الله رب العالمين المنزل باللفظ العربي المبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدى به العالمين، فهو من عند الله تعالى لفظا ومعنى متعبد بتلاوته منقول جميعه بالتواتر، فهو قطعي الثبوت، معجزة خالدة. أما الحديث القدسي فهو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، فيقول يقول الله تعالى أو قال الله تعالى، ثم يأتي بالحديث القدسي. أما الحديث النبوي فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو فعل أو صفة. حتى في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم شكلا ومنطقا كله داخل في جملة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث النبوي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أو من كلام أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في تقرير أو صفة، يعني قالوا كذا وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، فعلوا كذا وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الكتب السابقة كلها وحي من الله تعالى لرسله الكرام عليهم السلام، لكنها كانت مؤقتة بوجوده، المطلوب منها فترة وجودهم فقط، خاصة بأصحابها، ليست عامة للناس أجمعين كالقرآن الكريم، لا تصلح لكل زمان ومكان. أما القرآن الكريم فهو صالح ومصلح لاثنين، صالح ومصلح لكل زمان ومكان. استحفظ الله تعالى أصحابها عليها فتبدلت وتحركت، في قوله تعالى بما استحفظوا عليه، هم اللي حفظوها فحصل فيها تبديل وتحريف. أما القرآن الكريم قال عنه رب العالمين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم جاء مهيمنا على الكتب السابقة، جامعا لما فيها وزائدا عليه. مثلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، يعني التوراة، فأمور جاءت في التوراة أو الإنجيل جاء مثلها وأكثر في القرآن الكريم، هو حجة قائمة إلى يوم القيامة، صالحا بل مصلحا لكل زمان ومكان، فهو النعمة الباقية الحمد لله رب العالمين، والدلالة الدامغة، والبرهان الساطع، شفاء لما في الصدور، الحكم العدل عند مشتبهات الأمور، المحفوظ بحفظ الله تعالى، والباقي ببقائه سبحانه وتعالى لأنه كلام الله. في فضل قراءة القرآن الكريم تشنفت آذاننا بأحاديث منها ما أخرجه البخاري في فضائل القرآن من قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخرج الترمذي في جامعه وقال عن الحديث حسن صحيح، عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله حرف فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى الترمذي أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن أي لحافظ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك قال العلماء درجات الجنة بعدد آيات القرآن، وكم عدد آيات القرآن كما يأتي؟ 6236، 6000 مقطوع بها قطعا، يعني أكثر من 6000 آية، يبقى أكثر من 6000 درجة، يبقى هذا الحافظ كلما قرأ آية صعد درجة. في أسماء القرآن وصفاته، أسماؤه تزيد على 60 اسما كما قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن. من ذلك مثلا كتاب مبين، قرآن كريم، هدى ورحمة للمحسنين، فرقان، نبأ عظيم، كلام الله، حبل الله، قول فصل، القصص الحق، صدق عدل، بصائر للناس، الروح، الوحي. كل دي من أسماء القرآن الكريم. سماه الله تعالى 4 أسماء في آيتين متتاليتين من سورة عبسة، فقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. غلب من أسمائه أكثر أسماؤه قرآن وكتاب. قرآن لكونه متلو بالألسنة مقروء، وكتاب لكونه مدون بالأقلام، فحقه العناية به في الموضعين أي في الصدور حفظ وفي السطور الكتاب، وذلك من باب حفظ الله تعالى أي في قوله الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ومن باب أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني لا ثقة لحافظ للقرآن لا يوافق حفظه رسم المصحف الشريف. لو كان حفظه مخالف لرسم المصحف نقول له راجع حفظك، حفظك غير موافق للمصحف. ولا ثقة في كتابة كاتب، لأن المصحف بيكتب باليد، ولعلكم تنظرون أحيانا إلى من يقوم بكتابة المصحف يكتب حروف وبعدين يبتدي يضع النقط والشكل وما إلى ذلك، قد يخطئ هذا الكاتب لأنه بعد كده بيطبع. يبقى لا ثقة في كتابة كاتب لا يوافق خطه أي ما كتبه بيده حفظ الحفاظ المتقنين للقرآن الكريم. يبقى لابد من الاثنين مع بعض، حفظ وكتابة. هذه معنى إنه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ده من هذا الباب يعني عشان يذكر. ولذلك بعض الناس تجي تقرأ في المصحف تجد آية أو تجد كلمة خطأ، والمصحف كله بيرجع تاني للمطبعة علشان يعاد هذا الكلام. إنما يعني شهدنا بحمد الله في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مدى الدقة والعناية، أن يجلسون كثير من القراء وتقرأ الكلمة كلمة كلمة بالشكل وبالنقط حتى يتأكد أن المصحف سليم. وقالوا لنا ونحن في زيارتهم إن وجدنا ملزمة أو ورقة أو آية أو كلمة فيها خطأ بتعدم فورا ويكتب بدلا منها، يعني ده مشايخ القراء. لذلك كنت في الحرم مرة المكي الشريف وأحد الناس إخواننا المصريين يقرأ في قول الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال يا شيخ المصحف مكتوب غلط. غلط ايه؟ وجد ان وان يمسسكم فرح مكتوب نقطة واحدة من فوق، وان يمسسكم فرح ففد مثل فوم فرح مثله. قلت له بس بس هذا مصحف مغربي مكتوب، لانهم يكتبون القاف بنقطة واحدة من فوق، يبقى القاف مكتوبة فاء، فليجي اقرأها فاء. وربنا اكرمني ابلغت الشيخ عبد الرحمن السديس ايامها ان ضعوا اجعلوا للمصاحف المغربية علب خاصة بيها ويكتب عليه مصحف مغربي، عشان اللي ياخد منه يكون اهل المغرب، يستطيع ان يقرأ الآية قراءة صحيحة، لان عنده القاف بتكتب كالفاء عندنا، فهو عندما يقرأ سيقول وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وفعلا عملوا هذا الكلام، بقت مصاحف المغربية لوحدها، وبقية المصاحف زي المصاحف اللي عندنا دي، تبقى دي المصاحف اللي احنا يعني نقرأها قراءة صحيحة. طب متى سمي مصحفا؟ يعني لم يأتي تسمية بالمصحف في القرآن الكريم، ليس في القرآن كلمة مصحف عليه، لكن في ايه؟ في صحف مكرمة. لما جمعه ابو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته فقال سموه، اختاروا له اسم، بعضهم قال انجيل، وبعضهم قال سفر، وبعضهم قال كتاب، فكرهوا ذلك. فقال عبد الله بن مسعود رأيت كتابا بالحبشة يدعونه المصحف، عندهم في الحبشة كتاب اسم المصحف، فسموه به فقالوا المصحف الشريف. دي بداية التسمية. من أسماء سوره أيضا الزهروان اللي هم البقرة وآل عمران، السبع الطوال من البقرة إلى التوبة باحتساب الأنفال والتوبة سورة واحدة. المئون جمع مئة، وهي 11 سورة تزيد آيات كل منها على 100 آية، بالترتيب يونس 109، هود 123، يوسف، الإسراء، الكهف، طه، الأنبياء، المؤمنون، الشعراء، الصافات، دي كلها فوق 100 آية، فتسمى المئون. الحواميم، يعني بقى جماعة الحافظين يبقوا عارفين، هي السبعة المتوالية في الترتيب والتنزيل أيضا، أي والنزول، وكلها مكية، أولها غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاب. المفصل، إيه هو المفصل؟ عشان عندما نقرأ مثلا يقرأ من المفصل، من وسط المفصل، من أوله من آخره، هي السور 65 الأخيرة في ترتيب المصحف، بدءا من سورة قاف إلى سورة الناس. الفتحة لها أسماء، منها أم الكتاب، فاتحة الكتاب، الكتاب، الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ده المقصود بها الفتحة، الدعاء، ثلاث أسماء اللي جاية دي هنحتاجهم بعد شوية، الشافية، الرواقية، الواقية، يبقى دي هنستخدمها امتى؟ هنحتاج دي عندما نقول من حقوق القرآن الاستشفاء به، يبقى نقرأ على أنفسنا أو على مريضنا، نقرأ الفتحة ونقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين. نزول القرآن، وأول ما نزل، نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت العزة، ثم مفرقا منجما على مدى 23 سنة، هي عمر الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما نزل في أصح الأقوال الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق، اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم، وقيل من أول ما نزل سورة المدثر كاملة. والجمع بينهما أي بين القولين أن سورة العلق أي الخمس آيات الأولى أول ما نزل للنبوة، وسورة المدثر أول ما نزل للرسالة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يبقى دي من أجل الرسالة، إنما اقرأ باسم ربك هذه نبوءة، أي هو النبي صلى الله عليه وسلم. آخر ما نزل قيل اليوم أكملت لكم دينكم، فمنجيب بس الأقوال لي، لأنه من سمع هذه الآية التي نزلت من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي لم يسمع بعدها قرآن، لأنه سافر إلى بلاده فحكى هذا القول وكتب هذا القول في الكتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة المنورة وعاش مدة ثم نزل عليه آية الربا وآية الدين في سورة البقرة، ثم قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، الآية رقم 281 من سورة البقرة، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأن برضو في سورة الكوثر سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تجد في مصحف الشمرلي الحاج عبد الله بيقرأ فيه احنا نقرأ فيه، تجد مكتوب عليها نزلت في منى في حجة الوداع، يعني معناها آخر سورة نزلت في القرآن، ما آخر سورة نزلت، لكن عن عبد الله بن عباس قال نزلت بعد فتح الطائف، يعني بعد فتح مكة وفتح الطائف نزلت هذه السورة اللي هي سورة النصر، واستبشر الصحابة بها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستبشروا بها، لكن بعضهم كالعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه بكى أبو بكر، ولما بكى العباس سأله النبي صلى الله عليه وسلم وما يبكيك، قال إن الله ينعي إليك نفسك، يعني مدام جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يبقى أنت إيه يعني النهاية قربت، فقال له كما تقول، يعني فعلا نعيت إلي نفسي. ذلك سيدة عائشة رضي الله عنها تقول بعد نزول هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أي امتثالا للقرآن الكريم. سريعا أيضا أجزاء طبعا 30 أحزاب 60 الأرباع 240 السور 114 وقيل 113 باعتبار التوبة مع الأنفال سورة واحدة. عدد الآيات المجمع عليها 6000 المختلف فيها ما هو بعد ذلك، لكن القول المرجح الآيات 6236. كلماته عد الكلمات وحتى الحروف قيل 77934 كل متفق على 77000 وقيل 437 وقيل 277، تختلف المسألة من كلمة هل هذه تحسب كلمة أو لا تحسب كلمة. حروفه 323671. والفايدة هنا إن الجزء أكثر من كام؟ من 10000 حرف، لأن 323000 على 30 يبقى كل جزء أكثر من 10000 حرف. سورة البقرة لوحدها 25500 حرف، جزئين ونص إلا شوية، عشان النص عند قل أنبئه، يبقى من قرأ حرفا فله حسنة كما في الحديث السابق والحسنة بعشرة، فمن قرأ جزء من القرآن يبقى خد أكثر من 100000 حسنة، ياخد كامل جزء تقريبا نصف ساعة، وبالتالي من قرأ سورة البقرة يأخذها في ساعة وربع 75 دقيقة يأخذ ربع مليون وخمسة وخمسين ألف، يعني 255,000 حسنة بفضل الله تعالى، والبيت الذي تقرأ فيه القرآن لا يدخله الشياطين. أطول صوره كسورة البقرة 286 آية، أقصر الصور الكوثر وعدد آياتها 3. أطول آية في آية الدين في سورة البقرة 282 و45 كلمة هي و128 حرف. أقصر آية والضحى ثم والفجر وكذلك والعصر. أطول كلمة بلا زيادة فأسقيناكموه ثم اقترفتموها في سورة التوبة 10 أحرف، ثم في سورة هود أنلزمكموها يبقى دي 10 أحرف. في حاجات كثيرة بقى عن علوم القرآن، ويعني بدايات السور مثلا 29 سورة تبدأ بالحروف المقطعة ألف لام ميم صاد كاف ها يا عين صاد إلى آخره. 5 سور تبدأ بالحمد لله، أولها سورة الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. 7 سور تبدأ بتسبيح الخالق سبحانه وتعالى، إما بلفظ سبحان أو سبح أو يسبح، وهي على ترتيب المصحف. سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، الحبيب، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن الأعلى. 3 سور تبدأ بيا أيها النبي، وهي الأحزاب والطلاق والتحريم. سورتان تبدأان بي أيها المزمل إلى المزمل ويا أيها المدثر. 3 سور تبدأ يا أيها الذين آمنوا، المائدة والحجرات اللي سمعنا آخرها الليلادي في قراءة المغرب والممتحنة. سورتان تبدأان بي يا أيها الناس، وهما النساء والحج. 5 سور تبدأ بكلمة قل، وهي الجن. قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. 4 سور تبدأ بكلمة إنا، وهي سور الفتح ونوح والقدر والكوثر. 15 سورة 15 بصيغة القسم، وهي الصفات والداريات والطور والنجم والمرسلات والنازعات والبروج والطارق والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات والعصر. القرآن الكريم له وجوه إعجاز كثيرة، منها حسن التأليف والتئام الكلم، ولا يقصد بالتأليف هنا أنه مؤلف، لا، هو مؤلف من كلمات لكنه من كلام رب العالمين، والفصاحة والبلاغة، نظمه العجيب وأسلوبه القشيب، إخباره بالغيبيات التي وجدت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إخباره بالقرون السالفة والأمم الماضية وأحواله، ومنها من الإعجاز إعجازه العلمي الذي أثبتته البحوث والعلوم الأخيرة، إعجازه التشريعي في كل المجالات له إعجاز. نصل إلى بعد تعريف القرآن بهذه الأمور، نصل إلى حق القرآن. قبل أن نتناول هذا الحق أو حقوق القرآن، أعطيكم الحروف المقطعة، الحروف الهجائية التي في أول صور القرآن الكريم. عدد حروف المعجم، معجم يعني لما نقول معجم يعني اللغة العربية، ألف باء تاء، 28 حرف. وعدد الحروف المقطعة في أوائل بعض السور القرآنية 14 حرف. احنا بنتكلم الآن مش في عدد السور، في عدد الحروف 14 حرف، يبقى نص 28. ما جاء على حرف واحد صاد قاف نون، نون القلم، نون والقلم وما يسطره، ومنها ما جاء على حرفين طه طاسين ياسين حامين، ودي سور الحواميم كلها السبعة، ومنها ما جاء على أربعة ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ومنها ما جاء على خمسة كاف ها يا عين صاد سورة مريم حاميم عين سين قاف سورة الشورى. وطبعا منها ما جاء على ثلاثة ألف لام ميم البقرة وآل عمران وغيرها. ما جاء من حروف المعجم 28 في القرآن الكريم، بصوا العلماء لعدد حروف القرآن ونظروا وضعوا الألف والباء والتاء إلى آخره، أول 9 حروف جاءت وهي الألف والباء والتاء والثين والجيم والحاء والخاء والدال والذال، جاء منها حرفان فقط هما الألف والحاء، يعني لم يأتي لا باء ولا تاء ولا ثاء ولا جيم ولا خاء ولا دال ولا ذال، يبقى جاء من 9 الأولى حرفان فقط. خلي بالكم آخر 9 حروف اللي هي الفاء والقاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء جاء منها 7 حروف، من 9 جاء 7 حروف وهي قاف كاف لام ميم نون هاء ياء. الحروف الوسط يبقى عددهم كام؟ يبقى احنا خدنا من 9 الاولين حرفين ومن 9 الاخرين 7، ادي 9 و9 18، يبقى باقي كم حرف؟ 10، وهي الراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والغين، اخذ منها 5 وهي المهملة يعني بدون نقص، الراء والسين والصاد والطاء والعين يعني الحروف غير المنقوطة، ونتنبه إلى أن النقص لم يكن موجودا في نزول القرآن، يعني ما كانش هذا موجود، فمن ذا الذي فعل ذلك؟ من الذي وضع هذه الحروف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب، النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، فالذي فعل ذلك هو الله تعالى رب العالمين، فسبحان من هذا كلامه، فهو أمر توقيفي لا دخل للبشر فيه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم فيه. كيفية القراءة مثلا يبقى لابد من التواتر والنقل والأخذ عن شيخ، يعني كلمة ألف لام ميم في أول البقرة كيف تقرأ وكيف تقرأ أول سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، هذه 3 حروف ألف لام ميم ودي 3 ألف لام ميم، وتختلف القراءة هنا عن القراءة، فلا يقال إن هو كتاب يقرأ هكذا لأنه لابد من النقل. كذلك بعد هذه الحروف دائما في القرآن الكريم يأتي الحديث عن القرآن الكريم العظيم والكتاب المبين، كمثال في أول البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للعالمين، في أول سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل، في سورة الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، في يونس ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. في هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهكذا بقية السور القرآن. نعود إلى حقوق القرآن الكريم علينا. أول حق هو الإيمان به، نؤمن بأنه كلام الله رب العالمين، كتاب نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحق الأول من أصول الإيمان، أي من أصول الإيمان الستة، في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فين السادس؟ في الحديث الشريف والقدر خيره وشره. يبقى ده من أصول الإيمان. قال الإمام الطحاوي الذي ذكرناه في اللقاء السابق من وضع كتاب الطحاوية اللي هو ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة، إن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية، كيف بدأ منه الكلام بلا كيفية قولا، يعني كيف قاله الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو كلام الله، هذه احنا مؤمنين بهذا وهو قول الله، نعم، لكن ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث، لكن لا نقول كيف. حتى لو قلنا عن سيدنا موسى كليم الله، كيف كلمه الله وكيف سمع كلامه؟ بلا كيفية ولا تشبيه ولا تمثيل إله. أنزله على رسوله وحيا صلى الله عليه وسلم، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا اعتقدوا أنه كلام الله بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البليغ. لذلك امتحن الإمام أحمد بن حنبل في قضية القول بخلق القرآن، هل هو مخلوق؟ فقال لا، ليس مخلوق، لأنه كلام الله والمخلوق حادث، فإذا ليس القرآن حادث كبقية المخلوقات. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. نقول وعد في الخير وأوعد في الشر، حيث قال الكافر في سورة المدثر إن هذا إلا قول البشر. ربنا قال عنه إيه؟ سأصليه سقر. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذا هو الحق الأول علينا، الإيمان به، ونؤمن بجميع الكتب المنزلة بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، لكن ليس لدينا منها ما هو ثابت القطعية والدلالة كالقرآن الكريم، لأن أصحابها استحفظوا عليها كما سأل. الحق الثاني آداب تلاوة القرآن الكريم، حق علينا أن نتأدب بآداب نص عليها العلماء عند قراءة القرآن الكريم. حق على كل مسلم ومسلمة أن يتلو آيات من القرآن الكريم ويحفظ بعضها بمقدار ما يتيسر له، أو على الأقل بمقدار ما يؤدي به صلاته، لأنه لو في صلاة الجماعة والإمام بيقرأ نحن نستمع، يبقى في الركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من العشاء هيقرأ كل منا الفاتحة في سره، وفي الصلاة السرية الظهر والعصر كل يقرأ في سره، طب وفي صلاة النوافل والسنن؟ يبقى نحفظ من القرآن بقدر ما نؤدي به الصلوات. من لوازم الأدب لقراءة القرآن أمور، منها أولا طهارة الجسم والثوب والمكان، الجسم طاهر والثوب طاهر والمكان طاهر، لقول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل عبادة، يعني مسجد يبقى موضع السجود، لكن العلماء قالوا كمان عند كل عبادة تؤديها. وقراءة القرآن خير عبادة وأفضل عبادة. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنبيه لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى إذا أردت أن تقرأ من المصحف يشترط أن تكون طاهر، أي من الحدثين الأكبر والأصغر. إنما لو قرأت من حفظك أنت يبقى لا تشترط الطهارة هنا، وإن كانت أكمل لو أنت استطعت. واستثنى العلماء من ذلك الصبيان في الكتاب أو الطلبة الذين يحفظون القرآن زي معهد القراءات اللي جنبنا ده أو غيره، يبقى هذا قد لا يستطيع المحافظة على وضوئه مدة التعليم هذه الكم ساعة، يبقى يستثنى، يبقى يجوز له أن يمس المصحف وإن كان محافظ على الوضوء، فهذا هو الأصل. وبالتالي حتى المرأة الحائض تقرأ القرآن فترة الحيض عن ظهر قلب، أو تستمع للقرآن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في حجر أم المؤمنين عائشة، ولكنها لا تمس المصحف أبدا، لا بجوانتي ولا بعصايا ولا بجلد، عشان يبقى إيه نخلص على الكلام. الاستياك قبل القراءة، أي استعمال المسواك، لحديث إن أفواهكم طرق القرآن، طرق للقرآن فطيبوها بالسواك. استقبال القبلة كما أنتم تجلسون، لأنه ورد في الحديث أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وقال صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأموات، وانت قاعد على مكتبك في بيتك تجلس للقبلة، عندما تنام تنام هكذا رأسك للغرب ورجليك للشرق ووجهك للقبلة، وهكذا يدفن الميت في قبره. الاستعادة وكذلك البسملة، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في بعض الصور بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مكتوبة في المصحف الشريف. تلاوته حق التلاوة، وذلك بالشروط ثلاثة: اللسان والعقل والقلب. اللسان، فاللسان بتصحيح الحروف ومراعاة أحكام التجويد، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. لابد من معرفة مخارج الحروف، مش لازم احنا بندرس هذا الكلام، لكن على الاقل لما واحد بيقرئنا او يعلمنا يبين لنا الفرق، عشان في بعض الناس مثلا اهدنا الصراط طاء طاء يقولها بالتاء، اهدنا الصراط يعملها تاء، الدال يعملها كذا، الذال لا يخرج فيها لسان، يبقى لابد من معرفة اعطاء كل حرف حقه ومستحق، هذه اللسان. العقل بإيه؟ بالتفكير في تفسيره وتأويله، نفكر أفلا يتدبرون القرآن. والقلب بالخشية والاتعاظ، وفي أمثلة كثيرة للصحابة رضي الله عنهم وللصالحين فيما كان يحصل لهم عندما يستمعون إلى آية أو يقرؤون آية ويكررونها، لما احنا بتقرأ علينا الآيات وسنجد يعني ربنا يسلم. وجوب الإنصات عند القراءة، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يبقى مدام القرآن يقرأ يبقى وجب علينا الاستماع والإنصات الاثنين، إنما نتحدث والقرآن يقرأ لا. حينما نردين تاكسي ولا غيره والرجل مشغل القرآن وعاوز يسأل سؤال أو نتكلم، نقول لو سمحت طفي الإيه القرآن علشان نتكلم. النظر في من الآداب في حال نفسه وأهله عند التلاوة، ووجوب تطبيق أوامر الله تعالى والانتهاء عما نهى، من مثل قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليه. هل أنت تأمر أهلك بالصلاة ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هل أنت تقي نفسك وأهلك؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والأمر للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعد. هل أنت تلاحظ زوجتك وبنتك وأختك وهي لبسة الحجاب المتبرج؟ ولا يبقى لابد أن تنظر في نفسك. الكراهة في قطع التلاوة لمحادثة الناس. يعني أحيانا الواحد يكون بيقرأ وبعدين واحد داخل أو واحد بيكلمه يقوم يسيب المصحف ويتكلم معاه ويرجع تاني للمصحف. نقول في هذه الحالة يعني قد نتعرض له. نكون أنا الحاج عبد الله وقاعدين بنقرأ قرآن، واحد داخل سلام عليكم، لو في حد تاني قاعد لا يقرأ قرآن هو يرد السلام ويكفي، إنما أنت خليك منشغل بقرآن. إلا إذا لم يكن هناك إلا أنت، يبقى في الحالة دي صدق الله عظيم ترد عليه وبعدين تستأني في القراءة. ختم القرآن كل أسبوع مرة أو كل شهر على الأقل، يبقى من يستطيع أن يختم في كل أسبوع خير وبركة، ما يستطيعش على الأقل أنك تقرأ كل يوم جزء من القرآن. واستجابة الدعاء عند ختمه واستحباب جمع الأهل عند ختم القرآن والدعاء يعني بما تيسر من أدعية ختام القرآن. لحديث ابن عمر في الصحيحين اقرأ القرآن في كل شهر، ده التخفيف هو، اقرأه في 20 ليلة، اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، يعني ما تختمش أكثر من 7 أيام بلياليها، لأن قارئه ينبغي أن يتفكر في المعاني وفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، وتدبر ذلك لا يحصل في أقل من أسبوع. طبعا يجي واحد يقول إيه، ما هو ورد في أيام رمضان كنا نقول عن الإمام الشافعي رحمه الله كان يختم القرآن 2 في اليوم، يعني كانوا مرة بالنهار ومرة بالليل، يبقى 60 مرة في الشهر. 60 مرة في الشهر، هذا في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولو أنت حسبت بقى الجزء بنص ساعة، ده معناها أنه 30 جزء ياخدوا 15 و15 بقى 30. لا، اللي حافظ ويقرأ بطريقة الحبر السرعة شوية مع تجويد الحروف وإعطاها حقها ممكن ياخد 10 ساعات. يبقى معناها 10 ساعات و10 ساعات، 10 بالنهار و10 بالليل 20، ينام 4 ساعات، ينام 2 يكفو عشان يبقى فيه بركة في النوم. أن يتأدب عند التلاوة فلا يضحك ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي ويشغل، بل يتدبر ويتذكر، لقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحق الثالث العمل به وتطبيق أحكامه. قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. يأتي الحكم بقى، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. سورة المائدة. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن الحكم إلا لله سورة يوسف. وله الحكم وإليه ترجعون سورة القصص. وعلى مسجد ناصر للإتوبيس الآية الكريمة من سورة النور إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. كذلك من الأحكام ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. كذلك نعتقد ما جاء فيه من عقائد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة. يبقى ما جاء في القرآن من عقائد نعتقده، ما جاء من أحكام نطبقه على أنفسنا، وكذلك ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية. الحق الرابع تعلمه وتعليمه، أن يتعلمه الإنسان، تعلم التلاوة، يتعلم بعض التفسير ويعلمه لغيره. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: بلغوا عني ولو آية. ننظر الآن لحال الحافظين لكتاب الله تعالى، هل كل الحافظين يعلمون القرآن؟ هل كلهم يؤدي دوره؟ أم أن معظمهم يقرأ القرآن، يقرأ قراءة 10/10، قراءة صحيحة 100%، لكن لو سألت من خلفه أن واحد يقرأ آية؟ لا. لذلك الفقهاء تكلموا في قضية أخذ الأجرة على قراءة القرآن، قالوا: إن كان أخذ الأجرة من أجل التعليم والتحفيظ فهذا جائز، إن أحق ما أخذتم عليهم أجرا كتاب الله، إنما لو كان لمجرد القراءة كما يحصل في المياتم والمناسبات بدون تعليم يسموها القراءة المجردة، فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فهدى الله الجميع وهدى الحافظين لتعليم كتاب رب العالمين. أنا أخونا والله في مسجد قريب مني هناك، عشان بس المسافة أخذ كل يوم كده صورة من الصور الفتح الأول، وبعدين صور من الصور من نهاية المصحف الصغيرة، نفسرها تفسير مبسط، ثم نأتي للمرة الثانية نقرأ الصورة يعني أنا أقرأ وهم يرددون خلفي، لأنه ناس معظمها مستعجل يعني عاوزين يقرأ. الحق الخامس هدي فارس للاستشفاء به، يعني طلب الشفاء من القرآن الكريم. قال ابن القيم: القرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء، الأمراض القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ما يصيبك في الدنيا كل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو عجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. فإذا أحسن المريض التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم، واستوفى شروطه وآدابه، لم يقاومه الداء أبدا. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري لما الرجل لدغ سيد الحي وقرأ عليه سورة الفاتحة وهو يدفل ويقرأ السورة، فقام كأنه نشط من عقال، يعني زي الجمل لما يقوم كده تفك العقال بتاعه، ما به قلبة ليس به داء. وبعدين ادلهم قطيع من الغنم، قالوا: لن نأخذ إلا عندما نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأله له. فقال له صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ من قال لك أنها رقية؟ هذه سورة الفتحة، فالإنسان لما يقرأ على نفسه بالفاتحة يقرأ ينفث في يديه 3 مرات، قل والله قل عضو الفلق والعضو بناس، ويمسح بها على ما تيسر من جسمه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان الرسول يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم عندما مرض المرض الأخير، كنت أنفث أنا في يديه وتمسح بيديه على جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، رجاء بركتها، بركة يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ آية من الآية من سورة الفرقان اللي هي الآية 30: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما هو الهجر؟ قال المفسرون: الهجر أنواع كثيرة، ترك الإيمان به وعدم التصديق، هذا الحق الأول، عدم الاستماع إليه عند تلاوته، ترك التدبر والتفهم، ترك العمل به فلا يمتثل لأمر ولا ينتهي عنه، ترك التحاكم إليه، ترك الاستشفاء به. في كتاب اسمه الفوائد لابن القيم الجوزية جمع فيه فوائد كثيرة، قال إن الهجر 5 أنواع، هجر القرآن 5 أنواع: هجر السماع والإيمان به والإصغاء إليه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من أحد الصحابة قال له: يا رسول الله أقرأ وعليك أنزل؟ قال: أحب أن أستمع إلى غيره. صليت الجمعة اللي فاتت في مسجد الأتوبيس وكان القارئ بيقرأ، فأنا استحييت يعني أن أنا أمسك المصحف وأقرأ سورة الكهف وهو يقرأ، مع أن هذا جائز شرعا، لكن قلت أستمع إلى القراءة. فالإنسان يعود نفسه أن يستمع للقراءة بدون انشغال. هذا الهجر الأول، هجر السماع والإيمان والإصغاء، هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. ممكن يبقى قارئ ومؤمن لكنه لا يفعل ما فيه من حلال وحرام. النوع الثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفي فروعه، هجر التدبر والتفهم، أدي الهجر الرابع، ومعرفة ما أراد المتكلم به منه، هجر الاستشفاء والتداوي في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب الشفاء لدائه من غيره. وكل هذا داخل في قوله تعالى على لسان الرسول، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. احنا في اللقاء السابق يا أحباب أتينا بحديث أصحابي كالنجوم بأيين اقتديتم اهتديتم، وكلمنا في سند هذا الحديث وإن كان معناه طيب، فإحنا بنذكر برضو في نهاية هذا اللقاء حديث مشهور أيضا، فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. ده روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، خلي بالكم بقى، رواه السيوطي في الجامع الصغير وقال صحيح، يبقى رمز له بالصحة، لكن فيه في الآخر بدل كفضل الله على خلقه كفضل الرحمن على سائر خلقه. المعنى كويس لكن هو قال صحيح، لكن رغم تصحيح السيوطي ضعفه الألباني في صحيح الجامع وفي السلسلة الضعيفة قال إنه ضعيف. رواه البيهقي كالأول وقال تفرد به عمر الأبح أو الأشد وليس بالقوي. رواه واحد اسمه ابن القيصراني في ذخيرة الحفاظ وقال فيه عمر بن سعيد. قال البخاري عن عمر بن سعيد هذا متروك الحديث، في فتح الباري ذكره ابن حجر أي هذا الحديث، وقال ثلاث مقولات في إسناده عمر بن سعيد الأشجع وهو ضعيف، وروي عن شهد بن حوشب مرسلا ورجاله ثقات لا بأس به. مرسل يعني ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عمر بن الخطاب، وفي إسناده صفوان بن أبي الصهباء مختلف فيه. الإمام الترمذي رواه عن أبي سعيد الخدري يقول الله تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقال حسن غريب، علمنا الله تعالى وإياكم القرآن ورزقنا تعليمه والقيام بحقوقه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.